ثم أما بعد يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له. أحد الناس كان في مملكة ملك من الملوك العظماء، وكان له مرتبه وله بيته وله شكله وله وضعه، عايش حياة مستقرة، عايش حياة آمنة، عايش حياة سعيدة، عايش حياة فيها كل اللي هو محتاجه وكل اللي نفسه فيه. بدأ الملك يصدر بعض الأوامر اللي ضاق بها صدر هذا المملوك وبعد بيترجموا رسالة غلط. كل اللي بيحصل دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. عشان يترجمها صح، عشان نعرف ان مفيش عاصي هيقدم المعصية بتاعته، ولو الكل شفت الكل هيتعاقب. الصالح والطالح الاثنين هيتعاقبوا. وقالوا في التدلى تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. سبحان الملك الكريم يتوب على الله. العالم كله كل يوم مصيبة في العالم كله. اخر الاخبار العالمية الازمة الاقتصادية الطاحنة اللي بتضرب العالم كله الوقت، وامريكا بتحاول تنقص بنودها ومؤسساتها ب 700 مليار دولار تديهم للبنوك الامريكية عشان ما تفلش، واوروبا قاعدة تضخ مليارات الدولارات كل يوم عشان مؤسساتها وشركاتها اللي كل يوم بتفلس واقتصادها كله خايف عليها ما يفلش. العالم الملك الجليل متى سنفهم انت هتبقى صح. قال تعالى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تضمر فيها ولا تضحى. اول يوم نزل ادم على الارض وجرب العطش لاول مره، وجرب الجوع لاول مره، وجرب البرد والحر لاول مره، وافتكر قول ربنا ليه ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك ولا ما كان أهلك عن آدم. العصر ما يحصل ربنا سبحانه وتعالى زي والله مثلا على الأرض بيقول لابنه يا ابني يا ابني اسمع كلام أبوك واسمع نصايح اللي بقولها لك يا ابني. أنت ما أنتش قد البهدلة ولا أنت قد الذل ولا أنت قد إنك أنت الناس تذل فيك. والابن شايف أبوه ملك عظيم وشايف أبوه ملياردير وشايف إنه هيطلع ملك زي أبوه بعد ما أبوي وشايف إنه مش محتاج حاجة. يا ابني حافظ على ملكك، يا ابني حافظ على ملكك أبوك بلاش تستهتر. ولما يستهتر وينتهي منه كل ده ويجرب الذل ويجرب البهدلة ويجرب التلطيم على الناس، ساعتها يفتكر إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمر فيها ولا تضحى. مش عايزين شخص صح، مش عايزين شخص. الناس مش عايزة تشخص صوب اللي بيحصل. الناس بتبص على أخوات ربنا بتسأل ليه؟ ليه؟ ليه حاسد ولا تكون فتنة زي اليهود كده؟ لما ربنا بيقول عليهم يا الله ما قال يا الله دي مجنونة. ليه؟ لما الرسول دخل المدينة هو والصحابة فبدأ الاقتصاد يتحول من إيد اليهود بعد ما كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فبدأوا يفتقروا وبدأ دخلهم يقل، فبدل ما يبتهجوا أنفسهم من كتاب الملك. هل من توبة بعد رمضان؟ هل من توبة؟ التوبة بعد رمضان. الحاجة الثانية اللي لازم نركز عليها بعد رمضان القرآن بعد رمضان. القرآن لما بقول القرآن بروح الحكمة. لما أي طالب يدخل الامتحان بيبقى فيه في الكليات سؤال في الأول بـ20 درجة، ده السؤال الأساسي اللي يجاوب السؤال ده ينجح حتى لو جاوب بقى تسأل أي كلام، واللي ما يجاوبوش يسقط في الباقي وبقى لسه 3 درجات زي ما ربنا بيقول للنبي في القرآن وكلنا كلنا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. استمع استمع سوا ده اللي بيني وبينه مليان آلاف السنين. استمع ازاي؟ انا وانت يا عبد الله من الوقت الاحداث لسه ما حصلتش ازاي؟ ولسه لما هتحصل هيبقى بيننا وبينها قد ايه؟ في ارض الحساب. استمع استمع يعني عيش في قلبك، يعني عيش مع دار الاخره كانك شاب على الباب، كانك شاب كأنك سمح الخطوات المعذبين في النار. استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ربنا بيريد مننا في القرآن ان احنا نبقى على يقين كامل، يقين كامل يخلي كل حاجة في حياتنا تتغير. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو ترى ولو ترى ولو ترى إذ فزعوا أو فلا فهم ولو ترى أغلب الشكوك أغلب قلبك اتفتح وعين البصيرة في قلبك شافت لا يحصل منها ولو ترى ولو ترى كان يحصل صدمة إلا أن يشوفها يتصرف في حياتها. ساعه الموت. ساعه الموت ليه؟ تخيلوا احنا عصر بلد ملك الموت اللي خلفها عليه، هو في الاول مش ملك موت، هو في الاول بيشوف حاجه ملاك يسود من جواه يخش في النار، بعد كده بيلاقي له 2 3 4 100 200 ملك البصر. انت العدد بتاع خالد قعدوا قعدوا فيلبسون فيلبسون من بعدين ايه؟ قاعدين يعملوا شرايين مفروحه. بعد كده لقى ملك الموت بقى المنظور ابسط من كل دول جاي. بعد كده لقى ملك الموت عند راسه، عند راس ليه؟ بعد كده يبدا ملك الموت يخرب روحه، وروحه تبدا تخرج على فين؟ هيخرب روحه هيوديها على فين؟ ولو طهر استدعوه فزع الموت للعاصي حين رؤيت ملائكه العذاب، او فزع يوم القيامه لما المليارات خارجه من تحت التراب وتبدا النفوس تزور، العصابه مع بعض، المتبرجات مع بعض، السنه مع بعض، بتوع المخدرات والعياذ بالله مع بعض، كل طائفه من العصابه مع بعض، وكل واحد يحس انه محطوط مع دول عشان مصيره زي مصيرهم. ولو طهر انفجعوا فلا صمت ولا واحد ولا نسبه احتمال نجاه واحد في المليون، لاني عاصي كنت معدي جنب جنب القلعه في القاهره مره مع حضرتك، فبيقول لي مذبحه القلعه اللي عملها محمد علي المماليك لم ينجو منها الا مملوك واحد بس، جه متاخر الحفله اللي عملها لهم عشان يقتلهم فيها، فلما شاف المذبحه هل ولا في واحد نجا، انما محكمه الاخره مفيش في الدنيا، ممكن ممكن الحظ بعد جرايمه كلها يقعد ما ينجو، ولكن في الاخره مفيش ممكن الحظ هنا، مفيش ممكن ما ينجو. ولو طار انفجع فلا فوز فزع، الفزع ده لما الوش يترسم عليه علامات الرعب الهائله، ويلاقي حاجه مباشره جايه عليه ويتشم من كتر الرعب، وقلبه من كتر النبضات يتخلع من مكانه، اهو ده الفزع. ولو طار انفجع فلا فوز، واخذوا مين اللي خدوا من مكان قريب، وتحشر بقيتهم النار، تميت معهم حيث ماتوا، وتقيم معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث اصبحوا، وتمسي معهم حيث امسوا، والعياذ بالله. ولو طهر انفجعوا فلا فوز، واخذوا من مكان قريب الى ان يامر الله سبحانه وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بشعير قط. حيل مش معناها ان واحد يتقال انت ما قلتش هتشرب، لا، ده معناها ان واحد يشوف الميه بعينيه ويجري عليها كل لفه يتحط سد منه وبينها بعد ما يشوفها بعينيه، واحد يقاوم ويحارب منه وبين الشيء، واحد بيجري على حاجه ويتشد ويتقال له لا ممنوع انك تاخد من الشيء ده، حيل بينه وبين ما يشتهون، عند الموت يحال بينه وبين الرجوع، عند الموت يحال بينه وبين نقطه الماء، في القبر لما يقال للفاشل يفتح له باب من الجنه ويقال له هذا كان مقامك في الجنه لو كنت تحت الله. لما الكافر يرى الفاشل يرى التمنظر ويبقى هيموت عشان ينام منه، فيحال بينه وبينها، ثم يوم القيامه لما يرى الجنه ويبقوا هيموتوا من كثر العطش. ده انت في شهر رمضان انت عطشان، لما بتمشي جنب بتاع العصير هو عامل اكياس عصير متلجة عشان الناس تيجي تشتريها تفطر عليها، بيبقى دورك ما انتش قادر تستحمل النظر، ده المرض من غير عطش ساعات من عطش الدنيا. انت متخيل يوم القيامة العطش اللي تتبصق منه الخلوق والعرق الرويح اللي يلجم الاذان ويلجم الانسان لما يشوف منظر الجنة هيعمل ايه؟ فاذا حاولوا مهما حاولوا من طلاق العيال حيل بينهم وبين ما يشتهون، ولما يجوا يحاولوا يدخلوا على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يشربوا من ايد النبي فيقال لهم سحقا سحقا، انك لا تدري ما احدثت بعدك، انك لا تدري ما غيروا بعدك. متخيل وحيد بينهم وبين ما يشتهون، وساعتها الانسان يكتشف نهايه الدنيا ايه؟ نهايه الدنيا تاملته في قول الله سبحانه وتعالى في وصف عقوبه قارون، فخسفنا به وبداره الارض. طب يا رب انت خسفت القارون، طب ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، امتى بيقول يا ليتني كنت ترابا؟ بيجيلك اليقين رهيب بطريقتك بس مباشر. عارف كلك بس مباشر من ايه ليك عشان تشوف كأن بيمثل ليك احداث الدار الاخره بالظبط بالظبط كأنك عايش جواها. بتطلع من القران انت مكسور وبصرتك مجليه وبصرتك مليان نور وقلبك مليان عزيمه على طاعه ربنا. بتطلع من القران انسان تاني. كانت الموضوع البريطانيه هما بيتكلموا عن القران فبيقولوا أكبر ميزة في القرآن أو أكبر حاجة في القرآن إن لما المسلمين بيقروه بيتولى قواهم بعدها عزيمة غريبة على فعل أي طاعة أي طاعة منهم بيقولوهم عليها. القرآن بيولد جواك عزيمة على الطاعة. القرآن بينسف الخطوب الحياة. القرآن بيخلي كل لحظة من عمرك لحظات مباركة. تخيل لو أنت قريت الكتاب والكتاب ده بدأ ينتشر نزلت بلد البلاد لقيت واحد ماسك الكتاب اللي أنت تملكه ما بيتواصلش بانه يتراحم على الارض. زي القنفذ اللي اختار ما لقيتشه، فصار كالقنفذ أبو طلحة بقى واقف وكسر قدام النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سأل مين في ناحية يمد الأمر الحساب ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحري دون ناحيك يا رسول الله، مش هيصلح أي حاجة قبل ما الأمر تطير يا رسول الله، نحري دون ناحيك يا رسول الله. طلحة بقى الله سبعة من مصر الأنصار اللي باع حياته كلها عشان ربنا. ابن عباس وقف قدامها الايتين دول ورا بعض وقال كلام عجيب قوي يا جماعه، ما هو لا يمكن الدين هينتصر ما دام النموذج الاول المصري للمحارب للدين موجود الا لو النموذج الثاني وجد، الا لو اللي بايعين حياتهم عشان الاسلام وجد. ما ينفعش الباطل يبقى له علم بتنصره والحق ما يبقاش له علم بتنصره، ما ينفعش الباطل يبقى له دعاء بيدعو اليه والحق ما بيرضى عليه، من رجال الحق انتهوا عبد الله. نصر الدين الله عبد الله ان يبقى ليك صبر كل واحد مننا، كل اخ واخت لازم يشوف صبر يقف عليه في نصرة الاسلام، محدش هيقدر يعمل كل حاجه. شوف حاجه كده، شوف صبر واحد واقف عليه، شوف باب واحد موهبه ربنا اداها لك، امكانيه ربنا اداها لك، حاجه ربنا اداها لك او شرط صبرك كده في الدين وتخصص فيها نصرة الاسلام، يبقى كل واحد مننا واقف انت لو مت ودينك ما تضررش فانت ما كانش ليك قيمه دي، يبقى انت ما كنتش بتعمل حاجه دي، ما كنتش بتقدم حاجه حقيقيه لنصره الاسلام. لو انت وقفت دلوقتي قدام مصعب بن عمير هيقول لك انا جسمي اتقطع قدام النبي عليه الصلاه والسلام، ايدي اتقطعت وفيها رايه، ما بصيتش ليه، بصيت للرايه ومسكتها بايدي الثانيه وسبت ايدي تقع على الارض لان ايدي اغلى عندي من اعضاء من جسمي، ايدي الثانيه اتقطعت حطيتها ما بين رقبتي وصدري لغايه ما وفتح عليها دينها وفتح عليها الدنيا، انما أقول قولي هذا وأستغفر الله. Thank you. الصيام بعد رمضان الست ايام من شوال مين بقى فيهم؟ الست ايام ثم اتبعه سته من شوال مين بقى في الست ايام من شوال؟ مين بقى يسوق؟ مين قرر انه هيثبت الدين وخميس كل اسبوع صيام الدين وخميس؟ لا يقطعهم بيد الله عند اليوم ربنا. مين اللي انتهى فرصه اللي جسمه خلع الصيام 30 يوم ويدخل ويملوه لو يوم في الاسبوع يصوم فيه؟ مين يا جماعه؟ القران اللهم انت على هذه البلده مين هدايتك يا رب العالمين؟ اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم الى رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.